بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع لهذا المجلس المبارك على ذكر الله عز وجل وطاعته، خير ما اجتمعت عليه القلوب وأتلفت عليه الأرواح، فإن القلوب تصدأ وجلى صداها بذكر الله عز وجل، والقلوب في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. خلق الله العباد، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله ويحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا، يحس أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا. التزم بدين الله جل جلاله يوم رأى السعادة ورأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما أحس أنه وجد شيئا طالما فقده، ووجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله جل جلاله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية إلى قلبه. فإذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه يتعلق بالله جل جلاله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله جل جلاله إقبال الصادقين، ويحب الله من كل قلبه محبة المؤمنين الموقنين، يعبد الله كأنه يسمعه وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهي مرتبة المحسنين التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال يا محمد: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كملت هداية الإنسان بلغ مراحل الإحسان، وأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة من خصال الخائب تدني به إلى جنة الله جل جلاله. يشتري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسم بها في وجه أخيه، يشتري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا لكي يجلب بها قلوب الناس، ولكنه يريد ما عند الله جل جلاله من واسع رحمته. وما يدريك، فلعل هذه الحسنة التي تحرص عليها الآن ينقذك الله بها من النار. فإن العبد تستوي حسناته وسيئاته، فيستوي خيره وشره، وقد تكون عنده حسنات كأمثال الجبال تذهب بمظالم الناس، وتستوي حسناته وسيئاته حتى يكاد يؤمر به إلى النار، فتأتي حسنة واحدة ترجح بها ميزان الحسنات فينجو من نار الله جل جلاله. العبد الملتزم الشاب الصادق في التزامه وهدايته يجد ويجتهد. ثم إن ربك لما أحب عبده يبتليه، فإذا التزم بدين الله صب الله عليه البلاء، فضاقت عليه الدنيا ووسع الله ضيقها، وعظمت عليه الهموم والغموم حتى يفر من غير الله إلى الله، ويصبح في ليله ونهاره ينادي رباه رباه. إذا أحب الله الملتزم المهتدي المستقيم على طاعته صب عليه البلاء، صب عليه الهموم والغموم، لأن النفس البشرية إن غفلت وأعطيت النعمة طرحت من نفسها الإيمان في معصية الله جل جلاله واتبعت الشيطان فكانت من الغاوين. ولكن الله يحب هذا العبد فيصب عليه الوساوس والهموم والغموم حتى يطرح بباب الله يناديه ويناجيه ويحس أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فهناك تمر عليه اللحظات تلو اللحظات قد ضاقت عليه نفسه وعظمت عليه كربته واشتدت عليه بليته، ولكنها بالله هينة وبمناجاته لله سبحانه وتعالى سعة ورحمة، وإذا به تؤذيه اليوم ولكنها في الغد ترفعه وتكرمه بين يدي الله جل جلاله. اليوم تصب عليك الهموم والغموم والحسرات والفتن والمحن، حتى من أعداء الله عز وجل يهزؤون ويفخرون ويكيدون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدد هذه الأشجان والأحزان عنك فيثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك ويبيض بها ديوانك، فتبكي اليوم من الهموم ولكن تضحك بين يدي علام الغيوب. غدا بين يدي الله تبشكك وتضحك بين يدي الله إذا رأيتها في صحائف الأعمال حسناتها كأمثال الجبال. فإذا رأى أهل البلاء ما عند الله من الأجر والبلاء من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياته كلها بلاء. فإذا رأى الملتزم والمستقيم على طاعة الله جل جلاله أن سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ثقل به الميزان وعظم به الأجر عند الرحمن، تمنى أن حياته كلها من هذا الضرب والمثيل. فاصبر وصابر واحتسب. وإذا أحب الله عبدا ملتزما بدينه حببه للخير وحبب الخير إلى قلبه، فأصبح لا يرتاح ولا يأنس ولا يحس بسعادة إلا إذا كان قريبا من الله جل جلاله، تضيق عليه نفسه إلا في مجلس ذكر أو شكر. إذا خرج من المسجد حس أنه ضيق النفس ضيق العطن، فإذا دخل إلى المسجد إذا به يدخل منشرح الصدر مطمئن النفس، يدخل كأنه ورد على رحمة كورد الإبل التي اشتد ظمأها على الماء البارد في اليوم الصائف أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال ألحنا بالصلاة. فإذا كمل التزام العبد كمل إقباله على الله جل جلاله، فصلاته صلة ودعاؤه صدق وإقباله على الله عز وجل إقبال المجد المشمل عن ساعد الجد في رحمته ومرضاته جل شأنه وتقدست أسماءه. وما على كل من التزم بطاعة الله إلا أن يجعل نصف عينيه أنه مأجور على كل هم وغم وعلى كل بلاء، وتحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا وأراد أن يبارك له في التزامه حبذ إلى قلبه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى مقدار حب الله له فلينظر منزلة القرآن من قلبه، فإن وجد أنه يتأثر بالقرآن صدق التأثر ويشتاق إلى القرآن كمال الشوق، وأن هذا الكتاب يبكيه وعيده ويفزقه وعده ويرجفه وعيده وتهديده، فليعلم أنه أن له عند الله مكانة. إذا أصبح من أهل القرآن المتأثرين بآياته المتأثرين بعظاته المحبين لسماعه المتلهفين على تلاوته وتدبره، فاعلم أن تلك رحمة من الله سبحانه وتعالى يصطفي لها من شاء من خلقه وعباده، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويحبه حتى يشفعه الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزال العبد يحب كتاب الله حتى يقر الله عينه بكلامه. وما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة وكان مع هذا القرآن بصدق الرغبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزلة عند الله وعند خلقه. ولذلك ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه. فنعمة الشهادة من كلام الله جل جلاله ونعمة الشفاعة من كلام الله سبحانه وتعالى. فهو الشفيع الذي لا ترد شفاعته والشهيد الذي لا تكذب شهادته. إذا أراد الله بالملتزم خيرا تحبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى عبدا بارك الله له في هدايته فانظر إلى ذلك العبد الذي يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتكلم أخذ يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وماذا كان يقول وماذا كان يوصي من تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلمون سلم المسلمون من يده ولسانه فيكون مسلما حقا. قد سلم المسلمون من هناته وزلاته وخطيئاته وعوراته. فإذا تكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عفيفا عن أعراض المسلمين دالا على الخير مذكرا بالله سبحانه وتعالى فلا تسمع منه إلا الذكر أو الشكر أو كلمة في منافعه الدنيوية. أما ما عدا ذلك فإنه أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن الفضول. ثم يأتسي بهديه صلوات الله وسلم عليه في الأفعال حتى يرفع قدما ويضع أخرى وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعها ووضعها. قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. بمعنى أنك لو أردت أن تقوم على شأنك الخاص تتذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تبدأ باليمين قبل الشمال فتبدأ باليمين قبل الشمال تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الشاب المهتدي يسأل عن السنة ويحرص على تطبيقها ويرجع مجالس العلماء للعلم بها والعمل وجدته على هذه الصفة فاعلم أن الله بارك له في التزامه وهدايته. وإن وجدته غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هديه فإن المحروم محروم. كذلك أيضا مما يبارك الله به في التزام الإنسان حرصه على فضائل الأعمال. فإن الله أوجب الواجبات وحرم المحرمات ودعا إلى الحسنات والطاعات. فالسابق إلى الخيرات الذي سمى الله في كتابه وأثنى عليه وجعله من أحبابه وصفة خلقه هو الذي يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض. فالذي يريد أن يبارك الله له في التزامه أن يكمل إيمانه بالحسنات الفاضلة ولا يستهين بشيء من ذلك. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تحرص على كل حسنة ولو كانت من الفضائل لن تمسي وتصبح إلا وإيمانك على أحسن المراتب وأكملها. والعبد الذي تراه يحرص على السنة والنافلة التي ليست بعزيمة فإنه على الواجبات والفرائض أبذل وأحسن وآكد. والله تعالى جعل الحسنة تدعو إلى أختها. فمن حرص على الفضائل ونوافل العبادات حتى في فضائل الأعمال العامة فأصبح طريق الوجه لبشره السرور للمسلمين يشتري رحمة الله عز وجل في سروره ويسره ورفقه بالعباد. يشتري رحمة الله بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام وغير ذلك من خصال الكرام. يقوى إيمانه ويثبت قلبه ويكمل يقينه ويجد في قرارة قلبه حلاوة الإيمان التي لا لذة مثلها بفضائل الأعمال. ليس لنا عند الله حسد وليس بيننا وبين الله نسب ولا ينظر الله إلى ألواننا ولا إلى جمالنا ولكن ينظر إلى ما كان منا من الأقوال والأعمال. فأرى الله منك في التزامك وهدايتك الحقيقة حقيقة الالتزام بالكثرة من ذكر الله هو الكثرة من طاعة الله عز وجل ونوافل الأعمال. ولذلك تجد العلماء وطلاب العلم الفضلاء أقرب الناس للخير بسبب ما ألفوه من كثرة فضائل الأعمال. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال وينتكس أبدا. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال فيقع في حقبة أبدا. لأن الذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الحدود والنهايات، والذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الواجبات والفرائض. ولا تزال نفسك تحب هذه النوافل والفرائض حتى تعرف بها وتصبح ديدنا لك، بحيث لو فقدتها كأنك تفقد الطعام والشراب. ولذلك كان من السلف الصالح من إذا نام عن قيام الليل يبكي كأنه فجأ بولده، يبكي كأنه فجأ بولده، لأنه يحس أنه ما فقد القيام في هذه الليلة إلا لأن منزلته نزلت عند الله عز وجل. كان السلف الصالح لما التزموا بهذا الدين التزموا التزام الموقن الذي يتحسس في كل صغيرة وكبيرة، بل حتى البلاء الذي ينزل إليه يتلذذ به. أثر عن بعض العلماء قصة عجيبة، أثر عن هذا العالم أنه كان مهموما مغموما يوما، وكان أحد طلابه ينظر إليه وهو في همه وغمه. فلما كان المساء جاءه رجل من عبيده وكلمه بشيء ففرح ونادى عنه الهم والغم. فقال التلميذ يستعجب مما جرى لشيخه: إني رأيتك يومي هذا وأنت مهموم مغموم حتى أتاك فلان فأخبرك بخبر فسري عنك فأخبرني رحمك الله. قال: إني أفتحت ولم أرى مصيبة في نفسي ولا أهلي ولا مالي ولا ولدي، فقلت قد نزلت مكانتي عند الله عز وجل. فلما أمسيت جاءني الرجل فأخبرني أن عبدي فلانا مات، فعلمت أن منزلتي عند الله لا زالت. كانوا يحسون أن الله إذا ابتلاهم أنه يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقوم بهذه المثابة يتلذذون بالمصائب ويتلذذون بالبلايا لعلمهم أن الله قدرها وكتبها، فيرضون عن قضائه وقدره. لقد أصابوا منزلة لمكان، قوم بلغوا هذه المنزلة حتى تعود عليهم المصائب والمصاعب فلوانا وفرحا، فوالله قد كمل إيمانه وعظم يقينه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة، ما دام أنها جنة وما دام أن النهاية الجنة أصبر وأحسن وأرجو عند الله الثواب. وليعلم الملتزم أنه مهما التزم بطاعة الله فلا بد أن يمتحن. والله يقول في كتابه: لتبلون، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد من الابتلاء، وعلى هذا يكون مدار الالتزام على هاتين القاعدتين العظيمتين، إحداهما القيام بحقوق الله على أتم الوجوه وأكملها، ويدخل في ذلك الحرص على النوافل والخيرات، والثاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير وجليل وحقير. فمن التزم فإنه لا ينتكس عن التزامه إلا بأحد الأمرين: إما بإضاءته لحقوق الله، وإما بسبب سخطه على قضاء الله وقدر الله فضاقت نفسه فضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان الذي ذاق حلاوة الهداية وأحب أن يبارك الله له فيها وأحب أن يختم الله له فيها بخير أن يحرص على هذين الأمرين: أحدهما القيام بحقوق الله، فإن الله يرضى من عبده أن يقوم بحقه، وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام يوم سلمت جوارحكم وأركانكم لله جل جلاله. أسلمت واستسلمت، وكل من أسلم واستسلم في بلاء فإن الله يعيده عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه إبراهيم وهو في أشد مواقف الابتلاء وأعظمها وأكربها، قال الله وهو قد أضجع ولده ووضع السكين عليه لكي يقيم حق الله الذي أمره به، قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلماء لما أسلم يعني استسلم لأمر الله جاء الفرج، فكل من استسلم لقضاء الله وقدره ونزلت به الهموم والغموم فأسلمها لله معتمدا على الله متوكلا على الله فإن الله لا يخيبه. ومن ذلك إذا التزم بدين الله وطاعة الله ومحبته. الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل أن يحس بقرب الأجل وأن يحس بقرب الموت، فإن طول الأمل في الدنيا يقسي القلوب، وإذا قست القلوب عميت البصائر. نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإذا عميت بصيرة العبد ضل وأضل وشقي وأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر أملك في الدنيا خفت من الآخرة، وإذا خفت من الآخرة عملت لها فقوي التزامك وكملت هدايتك وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل. وصورة ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك ذلك. فكم من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه في طرفة عين. فالآجال مكتوبة، إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. فما على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في هدايته إلا أن يجعل الموت نصب عينيه، فإن ذلك يزيد من الطاعة ويزيد من الالتزام ويزيد من الهداية ويزيد من الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى. ولقد نغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله، ولقد كدر الموت علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحيا الحياة لي. فالإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأنه سيرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دار، ولقرار هو القرار إما في جنة وإما في نار، وسيعلم الإنسان من قلبه بينهما، فليس هناك منزل ثابت يصير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد. رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها عشاء إذا أصبح وعصا إذا أمسى. هذه من أذكار الصباح والمساء زيادة ما فيها شيء صحيح، ما أحفظ فيها شيء صحيح ثابت عن النص. يسمى عشاء ما تقديم قضاء رمضان الذي شاب على تقريبا، فبعض صلاتنا يحتاج لبيضا النوافل، يعني كيف على هي قدوة لنبو أسوأ هذا الشيء، ما يدرون يعني السبب الآخر. هذا الحديث بينت من المؤمنين رضي الله عنها فقالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ وهو يدل على أنه يجوز أن تصوم ستة من شوال قبل القضاء، لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعا يجوز أن يتنفس الإنسان قبله، ولا حرج عليها أن تصوم ستة من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة وعشرة من المحرم، لا حرج عليها في هذا، وصيام من الاثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أنها تصوم قبل القضاء، هذا الأفضل أن تصوم قبل الست، لكن لو أخرت لا حرج، لأننا لو قلنا إنه لا بد أن تقضي أولا ثم تصوم الست لما تأتى للنفساء، لأن النفساء لا بد وقد تستغرق رمضان كله، فبناء ذلك ستخرج من الفضل ولا يكون عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فصيام رمضان يأتي على صورتين: إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخرى، تقول تعالى فعدة من أيام أخرى. فإذا كان عدة من أيام أخرى يصبح من صام العدة من أيام أخرى كأنه صام رمضان، لأن القضاء ينزل منزلة الأداء والله تعالى. هي قال بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صامت ننسك عن السيبة. عليها قضاء من الله وصامت وإجاب زوجها وكان أفضل فأفضل وربما وقع شيء في الخميس، فماذا يترتب عليها؟ من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، بل قال بعض العلماء من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة، والصحيح أنه ما عليه الكفارة. لكن لو صامت قضاء ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها الندم من الاستغفار وتقضي المكان هذا اليوم يوما آخر. هذا السؤال كل شخص كان في صغري. ما رأيك يا شيخ؟ لا أحسن الله أحبه الله تقرأ. شخص كان في صغري يأخذ أموالا ليست له من قريب، وكان عمره 18 سنة، وقبل أن يبلغ كان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب الأموال منذ فترة طويلة، ويريد أن يرد هذه الأموال، ماذا يعمل؟ أولا، الصغير إذا سرق أو أتلف مالا فإنه يجب ضمان هذا المال، يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء. ولذلك يقولون لو قتل الصبي ولو كان قتله قتل عمد، عمده يصير خطأ، فيجب عليه الضمان والكفاءة، عليها الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف. فعند الشرع جانبان، جانب يسمى حكم تكليفي وجانب يسمى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الحكم بالإثم ونحو ذلك، الواجب الوجوب والندب والاستحباب، الأحكام التكليفية المعروفة هذه لا يكلف بها الصبي. لكن بالنسبة للضمان هذا حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفا أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه. فالذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي هذا بعد بلوغه، فإذا عرف قدره وعلم مقدار ما سرق يجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكم حكم التركة، ويستغفر الله للميت. أما إذا كان لا يعلم صاحبها هذه الأموال، لا يعلم صاحبها، فحينئذ قال العلماء يتصدق بها على نية صاحبها، يتصدق بهذه الأموال، كانت تكون مثلا 1000 ريال يتصدق بها على نية صاحبها. والسبب في هذا أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته، لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه. وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء والله تعالى أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيقول بعض العلماء لا يتأتى هذا إلا بالقصد، يعني أن يقصد يوم عرفة، ولذلك يخرج من الإشكال ويهوي عن عرفة، يعني يترك القضاء إلى يوم. إذا طلق الرجل زوجته من قضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديد، فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني. يهدم بمعنى أنه لما عقد عليها عقدا جديدا فإن حينئذ يصبح كأنه من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده، فيقولون إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأول. والصحيح مذهب الجمهور أنه سواء إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق، لأن الله تعالى في كتابه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، قال الطلاق مرتها، فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حقه أن يرتجع فيها. ثم قال فإن طلقها، يعني إذا راجعها أو عادت إليه فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة بين كونها عادت بعقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها تعود وله بقية الطلقات. ولو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين، يقولون يبني. أما الحنفية فيقول إنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد، لأنهم يرون أن البناء بالزوج يهدم. والصحيح ما ذكره الجمهور الله تعالى. رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته، فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويدخل ثوابه يوم أحسن لورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة حسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جماع قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعه في الحرام لكان عليه أجر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسل. فأن الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته، لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكنا يسكنون فيه ربما انتقلوا هنا وهناك فتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء وتعرضوا لأمور لا تحمل عقباه. لذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تحسن لأولادك ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، هذا ما تثاب عليه بإذن الله عز وجل وتؤجر عليه بإذن الله. فهذه من حسنات الإسلام، وما يجعلنا فقط نقتصر على الرهبنة. والخوف نوعان، خوف فيه التزام بحدود الله عز وجل وهو الخوف المشمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جميلة لطيفة فقال رحمة الله عليه أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم وهو الشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله لدرجة القنوط. الخوف لا يراد لذلك، إنما يراد لمعان وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضرك ما زاد عنه. أما كون الإنسان هو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا ما أكل الطعام اللذيذ، لماذا؟ يقول أخاف أن الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب، سئل الإمام أحمد عن رجل يقول لا أكل الفلوذج، تعرفون فلوذج نوع من الحلوى، يقول لا أكل الفلوذج. قال الإمام أحمد ولماذا؟ يعني ماذا يقول هذا؟ قالوا لأنه يقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع، قال قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف، يعني لو كان هذا المبدأ كان ما أكلنا ولا شربنا. فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير. الإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشر، ولا بد من جناحي السلام الخوف والرجاء، يعني ما نخاف برا ولا أيضا نرجو برا، يعني نحد الإفراط. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، ولذلك وصف الله أهل الجنة بهما، قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا يجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما يقول علماء جناح السلامة، وشبه السلف الصالح بالجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يقول لا يستطيع الطائر على طير بجناح واحد، والله بدنه من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمل أن يقلق من رحمة الله ولا يأس بما في الله من جهة الله. وإذا رجل المرأة يعني وترك الخوف فإنه لا يأمل من استخاف بحجور الله في محال الله إن شاء الله السلامة والعافية. يقول امرأة مات زوجها هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها لعدة مع وجود مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفي؟ هذه المسألة إذا خافت الأصل في المرأة أن تلزم بيت زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مالك بن سنان لم يتوفي عنها زوجها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص ببيت الزوجية 4 أشهر وعشرة. وفي الصحيح الحديث ابن سلمة أن يشتكي أن يستخدم امرأة فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها أفنكحها؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشرة. وفي الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام الحديث من الحبيبة الصحيحين من قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوجها 4 أشهر وعشرة. فمجموع هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى على زوجها أن تمكث في بيت زوجها. لكن إذا كانت في أمومة لا يؤمن أن تتصرف على حالها أو تخاف أن تقتل أو تخاف الجوع أو تخاف الضرر يجوز أن تنتقل. وللعلماء تفصيل في هذا الانتقال، بعض العلماء يقول تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وهي بيت زوجها في جدة، يقول لا يجوز أن تنتقل لأقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة. ولا يجوز أن تنتقل للمدينة لأنه ما جازت الضرورة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول وجود هذه الضرورة يتيح لها أن تعتد في أي بيت، لأنها لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن أحبط أنها تكون في أقرب البيت. لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، يعني له وجه من فترة العلماء رحمة الله عليه. إذن لو وصلنا إلى حالة الصرف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها أو تخشى أن يحصل عليها ضرر ولا تجد أحد قريب منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية أو الصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها، ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه، لا على أهلها ولا على نفسها. لا تأمن من السبب، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو وكلمة الحدود. كل هذه الأحوال مختلفة فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحضار أموال وأغراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء صالحها في حديث صحيح. ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسعى عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وأيتامها في عنقها لا تجعله عائل ولم يقم عليهم فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل، لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها تجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها السمن أو الربع وفي غناء لها كفاية تعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة، فلا يجوز لها أن تترك المقام في بيت زوجها لأن عذرها زائل بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فطر في عبادته وقصر حتى في السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا الدواء إلا بذنب. قال بعض قال سبحانه وتعالى أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 14. فإذا وجد الإنسان قصور في طاعة الله فإما عقوق لوالديه وإما قطيعة رحم وإما ذنب لزوجه أو ذنب الأولاد أو أبيه جار أو يعني ظلم الآن في حقها، ونحن ذلك المبالغ التي غضب الله عليه بسببها، فما حكم بركة الخير الذي كان فيه؟ فإن الخير لا يسلف إلا بذنب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول واستغفر ربه لعلكم ترحمون، فالذي يستغفر يرحمه الله، ثانيا يدعو الله عز وجل ويندب حتى يبلغ الله أجر عامل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدة الأذان بعد سقوط أذان مكة، فالأخ استمع إلى الراديو وكان أذان المدينة، ما شاء الله، فبعد سقوط أذان المدينة شرع الأذان، أفطر بعض الناس على أذانهم يعلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق وما عدا على الذي أفطر. أولا مسألة أن أذان جدة لا يكون عند انتهاء أذان مكة هذا باطل، وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه الاستعجال في بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الغائب عند قول الحي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول الفتر فقد أفطر الناس، وإن قصر الفتر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت، والغائب أن كل بلد يعتبر مغيب الشمس. وعلى الإخوان من يرد إلى أناس القات يدرون إلى غروب الشمس ويجب أن يعتبر أن تكون هناك تقاويم مضبوطة من أهل الخبرة، أما مسألة إذا سكت أذان مكة أن ترى حي على الصلاة أو حي على الفلاح كل هذا لا أصل له، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا، ومن هنا سمي المؤذن أو الوصل بكونه مؤتمنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الضابط والمؤذن المؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس على هذا الأذان فإنه يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل الوقت بخمس دقائق من الله تعالى. ما هي السنة التي يجب أن نقوم الذي فاتته ركعة الصلاة؟ قال هشام بن عروة ليس بالفطر شك، ليس بالقضاء شك، قيل له أقضى ذلك، قال ليس بالقضاء شك، ثم هذا يختلف لأنها عارف سماوي، أن هذا بفعل المكلف، وفرق بين العالم السماوي بفعل المكلف، ولا شك أن الإنسان من القضاء لازم، لأنه هو يتحمل مسؤوليات بإذن الله. والله أنا لا أرى هذه القضية يبت فيها كل أحد، حتى نحن لا نبت فيها، إنما يبت فيها سلف اليوم الذين لهم خبرة في درجات المدن، ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة من مكة ويستطيعون أن يضبطون، أما أن يطلق القول في هذا لا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها، بعض الأحيان فتعرف أنها تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم، أعراف التجار ترجع فيها للتجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها ويكون المفتي قاعدة قاعدة، المفتي يقول العبرة بظروف الشمس، لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الأذان تختلف، يعني حينما يقول شهد محمد رسول الله ويموت ليس كالذي يقول شهد محمد رسول الله ويحلف، فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق، فإذا كان مد في السحور سيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤكد، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون الأذان قد قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة، فأنا أقول لابد من حين هذا الأمر لابد أن يعتنى به من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين، يعني أن يقال مثلا أن تقول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة من موارد الصلاة هذا خطأ، مثل ما ذكرنا أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لابد أن نوضع مقدار بين لأهل الجنة، ولا ينبغي عليهم أن يفطروا الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت، حتى لو قالوا بعد 3 دقائق ما في حرج، إذا قالوا الخبراء والفلكيون أنه بعد 3 دقائق يصير في هذه الحالة تلزم أوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10 يكون أذان 6:13 ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، يصبح مردوا إلى الوقت، هذا هو المنتشر أن يقال نفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذن حتى يسمع ويقول حي على الصلاة وينتهي، لا هذا ما أرى له أصلا، أرى أنه سيضر بإفطار الناس وسحورهم، ولذلك لا يحب أن ينبه على هذا المؤذن، ولا إما أيضا ينصحون المؤذن حتى يكون في تلاوة، هل يشترط سجود التلاوة السجود على الأعضاء 7؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: سجود التلاوة والسجود. هل تشترط الطهارة سجود التلاوة أو سجود الشكر فضلا لا فرضا؟ يعني الأفضل أن يكون متطهرا. ما شروط وكيفية النصح عن الإمامة؟ أولا أن تكون الإمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي الإمامة المقطوعة التي لا دؤابة لها. ثانيا أن تكون وإمامة المسلمين كل لها دؤابة، لها عدبة مثل هذه الإمامة، تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك شرح السنة الثابت للصحابة: إن الدوائب من فهر وإخوتهم قبليا وسنن للناس تتبع جرابها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. فوصفهم بقول إن الدوائب، فدل على أن العمائم كانت لها دؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الرحمن بن عوف أصل العدبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم ابن عوف. وكانت إمامته لها عدبة لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس تقي ما جرت العادة بتقيه، فلو أنه كشفها عن الرأس هكذا لا يصلح المسجد، لا يصلح المسجد إذا كشف عن رأسه المسجد إلى ما فاتره بحدها بعد العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا يكشف على ناصية ويقدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في الحديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى جنبه. وأما الشخص الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، يعني لا تكون بها نجاسة. هذه غطوة غطية سبع قلن سوا، يعني ما تخطون احنا، لكن لو اعتبتها حتى لو أن فلفنا ولف طرفيها وعقدها مؤخرها فتبع إمامنا لا ما يجب من لا ماشي لو بدأ بيمينه وخطى خطوة هم بشمال ولو بيهما معا أجزأ طيب ما أدري إخوانكم سبقوا إذا كان من أجل السبق، يعني طيب إذا كان مسلم سبقوا إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تلبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح يغسل الوجه قبل أن تمنى يديه، فإن يبس بيداه يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف الوضوء. أما المسح ثم غسل رجليه ثم قام قال لا أريد عمامه وخلع العمامة يرجع لا زالت أعضاء طرية لأن شرط الموالاة الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويبسيه. واضح هذا؟ هل يقاس عليها المسح على الشمال والوتر؟ طبعا لا ما يقاس، انها ليست بعمامه لا تعتبر عمامه. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما اصبح دائما من باع العلم الناس المجالس والمساجد، لا شك ان هذا شرف عظيم. لذلك اريد منكم ان تذكروا لنا الضوابط في المواضيع التي يتكلم فيها الداعيه لعامة الناس، وذلك لان وقع اشكال في استخدام ذلك. يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام يعني حصل السؤال من ربما يشوف الشأن العام، مثلا لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس يحدث عنده نوع من التشويش أو يحدث عنده ربكة المسائل، هذا ما يحدث، يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعله في الحيطة خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون، ويدع العوام القدر الذي يناسب عقوله. ولا شك أن تعليم ابناء المسلمين فيه خير كثير، ويستوجب للعبد الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل للعوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانه بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانه بما بقي من كتاب الله عز وجل، ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام، يوجهه ويسدده. هذا الشيء مخيف. أربعة صلاة العصر، الناس بحاجة وقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن بالجلوس من هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها كفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أتعلم الحديث الصحيح أن الملائكة تقول يا رب فيهم فلان عبد الصفاء كثير الذنوب مرة وجلس معهم. قال وهم قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جميعا. تأملوا يا إخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا من المجلس، فكيف بمن قصد المجالس؟ هذا أول شيء. ثانيا كيف بالعالم الداعية الذي تقوم عليه المجالس؟ فنسأل الله العظيم من فضله، لا شك أن هذا من بركة العلم الداعية والشيخ الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبين لهم يكون فيه خير كثير. الله يوفقك يا رب العالمين، لكن من ذاك هذا الرجل؟ طيب بالنسبة أحدهم يملك الحل هنا وآخر في السودان، عمله يتمثل في هذه المشكلة، الفلوس هذه والتجارة تقص القلوب هذه. نعم أيهم؟ لا يختلف، والصعب أن نضع ضابطا معينا. مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن والحرف، تعرف أغلب ما يكون منها من هذا النوع، يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به، وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا تحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليه، فتسقط قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية إيش؟ ضغط الأعمال، فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحفظ معاملاتهم، فتضبطهم بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عليه شاقا، لكن الله يأجره والله يثيبه، وأنك تحرم على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون، أنهم مأجورون عليه، فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة، مع أنه في شرف وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية، فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله، فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد أن تلقي هذه الطعمة وارتبط بك تأتي بالمراقبات، ما التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة، ثم بعد ذلك تأتي بالمراهبات، كيف الضابط المقدار هذا أمر يرجع إليك. ولا شك أنا أقول أنه مدار الأمر على يعني نوع عديد، أولها وأعظمها الإخلاص، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال، ولو تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت ما في نيتك ذلك، لكن سبحان الله عظيم تقف عند هكذا أذكار ويفتح الله عليك أن تقول كلمة فيهدي الله بها قوم غني ويسعد بها أشقياء ومحرومين، وهذا يقع لأن الإنسان أخلص. مجرد لا تدخل المسجد جرب إذا دخلت خطوة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله، انظر كيف يأتي من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثره، فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل. فمسألة أننا نقدر أن نضع ضوابط صعبة جدا، ولذلك أرى أن الأفضل الله يسكب أن الأفضل أن يترك هذا إلى إخوان الناس، فإذا كان الإنسان يعني مخلص الله عز وجل اسمحوا لنا على سؤالنا، إذا كان الإنسان أخلص الله عز وجل فإن الله سيفتح عليه. وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معهم بالعشاء وهذا أيام الطلب، أما مسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله يعني ما أجد حتى التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق أن أنعم، ويفتح الله بكلام والله على الله عز وجل إني لا هيأت له ولا حذرت ولكنهم مسلمون، لكنهم كبار سن ومن البادية على خطرتهم وأناس محبين للخير بشكل عجيب. وأما مسجد آخر لو آتي وأنا محضر سبحان الله عنهم تستغلق ناس يبيعون ويشترون وأهل الدنيا يمكن ما يدخل المسجد إلا هم يقادمون الثلاثة، يعني مرة لا يأتي ويصلي ويخرج، فسبحان الله دون بينهم شاسع. لو آتي وأنا محضر تخولهم بالموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء اللي ما كان فيها درس الغالب بعد العشاء رحمة الله عليهم ليلة الجمعة، ما كان مدى تصبح الحجة، فكنت أصعد إليهم فهذا المسجد الذي آتيه سبحانه العظيم والناس فيهم صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون معك سبحانه يفتح الله عليك بعض الناس مثلا يأتيك ويسألك مسألة تنفق عشان تتعلم منها الصدق الإخلاص وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقول، فسبحان الله تنشرح نفسك في ترقيه من العلم وتحس أنك تأتيه في كل شاردة واردة في المسألة، ويأتي شخص نسأل الله السلامة والعافية يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، أو يأتي وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله أن تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك، لأن ما هي نفس الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والمعظم والمتكلم والسامع، الأمر مجرد عنده أثر كبير، ولذلك نسأل الله علينا من يرحمنا برحمته، وضع ضوابط صعب، لكن أقول الإخلاص. ثانيا تحيد الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالثة الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية من الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطوة الأولى منها ربع ساعة، والخطوة الثانية ربع ساعة، الثالثة ربع ساعة، وجئت يوم خطبت ساعة ونص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس جبلت على أنك ترحم، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به، نحب. فلما تنظر إلى إلى إلى قضية أن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير والإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة والسلام عليك، سهل الأدب كانت الأخلاق الحميدة تفتح لك ما يصدر على عصبان، يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما تجد يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه، ما يرش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله بخلوه، مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريدها، يعني الآن ما جئت مهيئ لخطبة ولا لكلمة ولا لموعظة، فمن حب الناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح ويأتيك العاصي لكي تذكر، ما السبب؟ من سبب الله وأخلاقك، فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئة الفرص المناسبة، يعني حتى أن بعض الناس يقع في جرائم هذا مجرد ويأتي إلى المسجد من هنا نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإيمان وما يسمع عنه وما يأتي بالسماء ما يسمع عنه أن ذلك مهيئ أن يجرى على سؤال ما فعل، ولذلك الحقيقة الأبواب ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى إخلاص شخصية الإنسان، هذا أمر مهم جدا، لذلك دائما نحرص على قضية أن يكون الإنسان رفيقا وجودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلبه، والعكس بالعكس، فإذا كان الإنسان يعني جلفا جافا مستعليا ويرى الناس منها التناقض، يرى إذا جاء الفقير ما يبالي به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيل به، شطر الناس ماذا تنتظر من الناس؟ يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا المثابة والأهلية أن يقبلونه، فحتى ولو جاءك وهو يريد أن يسأل تنقض نفسه من سؤال، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك شخصية الداعية شخصية الإمام مهم جدا، إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، فلذلك الأمر مهم جدا، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أفضل حظ الناس. هذا يختلف إذا كان طالب علم ولم يهيئ كلمة، طالب العلم أنه في صدر، وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون في من الفتح ولا يكون في المحضر، ولذلك أي لاحظ إذا كان عنده أهلية وقدرة وفق الله عز وجل الأخذ بأسباب التي تحب، أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير لا ما يتكلم يسكت، بل يجب أن يسكت لأنه لا يعلم الإنسان، كمن يتعوذ على أن يعظ الناس بورقة هذا ما يستطيع أن يرتجع، من الارتجاع يحج ويحج حتى المقام الذي يقول، وهكذا إذا كان يستطيع، كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حصل درس ما ينزل. الدرس يقوم على التحضير، تعود التحضير. وبعض بدون تحضير. ممكن لأنه مستحضر متمكن من علمه. الله تعالى يقول لك إذا راسبون في العلم. هذا يدل على أن العلم يكون في رسوخ. الرسوخ في العلم الثبات، ثبات القدم فيه. ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل في وسعة العلم التي يكون بها على بصيرة. أشار الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي. ما يبالي كما يجسمها نعت يعني ما يحب.